الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. رواه أحمد والطبراني واللفظ له. يقول صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد. وينادي مناد يعني في السماء، وقيل ينادي من الملائكة، لكن الذي جاء في السنة في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الذي ينادي هو الله سبحانه وتعالى، فقال: ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى، أو تبارك على تبارك وتعالى، إلى السماء الدنيا ثلث الليل الأخير، ثم يقول سبحانه وتعالى: هل من داع فاستجيب له. فإن الذي ينادي هو الله سبحانه وتعالى، فيقول حين ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. وهذا ظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح، فإنه أخبر بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. ونحن عندنا قاعدة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، أن الإنسان لا يؤولها التأويل الفاسد، بل إنه يؤمن بها كما جاءت ويثبتها لله عز وجل بما يليق بجلاله جل وعلا. ودائما الإنسان يعرف القاعدة في هذا الباب، أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولهذا لا يذهب إلى الاحتمالات العقلية في هذا الباب. قال: إذا كان الله عز وجل ينزل السماء الدنيا، هل يعني أن السماء تقله؟ هل يعني أن العرش يخلو منه؟ وإذا كان الثلث الأخير من الليل دائما في الأرض، لأن الأرض لا تخلو من الثلث الأخير من الليل فهو يدور فيها، هل يعني أنه يبقى دائما في الأرض؟ هذه الأسئلة ناتجة من الخلل في هذا التقعيد الذي جاءت به الآية، أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت تتكلم عن مخلوق، أنه إن كان في مكان يخلو من مكان، لكن بالنسبة للخالق فلا، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنصف ربنا جل وعلا بما وصف به نفسه سبحانه، وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بذلك من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. فأخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا، فنؤمن بهذا النزول، ولا نؤول ونقول الذي ينزل الرحمة بمعنى أنه ينزل الرحمة، لا، بل نثبت نزول الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم، وقلت هذا الحديث في الصحيح، صحيح الإمام البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ينزل تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل. قال: فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له. وهذا الاستفهام للتشويق، هل من داع فيستجاب له، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذا استفهام للتشويق، فهنا أيضا استفهام للتشويق، هل من داع يعني في هذا الوقت يقوم يدعو الله عز وجل فيستجيب الله جل وعلا دعاءه. قال: هل من سائل فيعطى. سائل يسأل الله عز وجل ما يريد من حاجاته، من حاجات الدنيا والآخرة، سائل يسأل الله عز وجل ويطلب من الله جل وعلا تحقيق سؤله فيعطيه الله سبحانه وتعالى. قال: هل من مكروب فيفرج عنه، فيفرج الله جل وعلا عنه كربه وينفس عنه كربه سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث الذي أشرت إليه آنفا الذي عند البخاري: هل من مستغفر فأغفر له. مستغفر يطلب من الله عز وجل أن يغفر له الذنوب. وأنت ترى أن هذه كلها تتعلق بدعاء الله عز وجل، الدعاء: هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر. هاتي ثلاثة، إما أنها كلها بمعنى واحد، أنها طلب من الله عز وجل، الدعاء عموما: هل من داع، هل من سائل يسأل الله عز وجل، هل من مستغفر. وقد يكون هذا لأجل أن حاجات الإنسان كلها تتعلق بهاتي الثلاث. حاجات الإنسان ما هي؟ ماذا يحتاج الإنسان؟ الإنسان يحتاج إلى دفع المضار ولا جلب المصالح؟ يحتاج إلى جلب مصالح ولا دفع مضار؟ جلب مصالح، ما مصالح دينية أو مصالح دنيوية، ويحتاج إلى دفع المضار، فيسأل ربه جل وعلا ذلك. فهذه يعمها كل هذه المذكورات، يدعو ربه ويسأل ربه ولا يستغفر ربه سبحانه وتعالى، فإنها تشملها جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له. يعني هذا الوقت العظيم النفيس وقت تجاب فيه الدعوات. فتأمل إلى قوله صلى الله عليه وسلم، قال: فلا يبقى مسلم، يعني مهما كان لو قام المسلمون جميعا يدعون الله عز وجل ويسألون الله جل وعلا حاجاتهم، يعطيهم الله جل وعلا حاجاتهم ولا ينقص ذلك من ملكه شيء سبحانه وتعالى. قال: فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له. يعني هذا الوقت هو وقت مبارك عظيم، وقت يدعو فيه العبد ربه جل وعلا، أوقات استجابة الدعاء، فيجيب الله جل وعلا دعاءه. وذلك أن العبد إذا قام في ذلك الوقت ودعا فإنه يدعو بقلب مقبل على الله جل وعلا، لا يدعو بقلب غافل. لماذا لا يدعو بقلب غافل؟ الوقت هذا يا إخوة هو وقت اللذة والتلذذ بالنوم والاستراحة. فإذا قام الإنسان تاركا هذه اللذة التي يتلذذ بها الناس بالنوم ونحو ذلك، فقام هو، لما قام؟ قام لأن هذا الوقت وقت إجابة الدعاء، فقام يدعو الله عز وجل. فإن حاله إن دعا يكون بدعاء مقبل على، يكون مقبلا، إذا دعا يكون مقبلا على الله جل وعلا، لا يدعو بقلب غافل لاهٍ. وهذا من الأمور العظيمة التي إن كانت في الدعاء فإن هذا الدعاء يستجاب، والله جل وعلا يجيب دعاء عبده الذي يقبل عليه ويدعوه. هذا تجد إنسان يتقصد ويحرص على أن يقوم في الثلث الأخير من الليل، سواء في الصلاة ولا في غير الصلاة، يدعو ويستغفر ويسأل ربه سبحانه وتعالى لعلمه بفضيلة هذا الوقت، فيكون إقباله على الله عز وجل عظيما. فالله جل وعلا إذا دعاه عبده في هذا الوقت لا يرده. فلهذا قال: لا يبقى مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له. قال: إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. يعني استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الذين تجاب دعواتهم زانية التي قال فيها صلى الله عليه وسلم تسعى بفرجها، ومعنى تسعى بفرجها يعني تتكسب بفرجها، امرأة تتكسب تزني وتتكسب بفرجها، فهذه لا يجاب دعاؤها، تدعو الله. وإن دعت في هذا الوقت الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا يبقى مسلم يدعو الله عز وجل إلا استجاب الله له، ومع ذلك هي تقوم في هذا الوقت وتدعو الله عز وجل، فلا يستجيب الله جل وعلا دعاءها لإصرارها على الزنا. وهذا هو الشاهد من الحديث، إصرارها على الزنا، ودليل إصرارها على الزنا أن الرسول يخبر أنها تتكسب بفرجها وتسعى بفرجها، تتكسب بفرجها، فهي مصرة على هذه الفاحشة العظيمة. وإصراره على الفاحشة العظيمة ظاهر الحديث أنه مانع من إجابة دعائها، مانع من إجابة دعائها، فكان هذا ذنبا عظيما خطيرا. وما يبقى للإنسان من خير إن كان يدعو فلا يستجب له، ما الذي يبقى لها من خير إن كان يدعو ربه الله جل وعلا لا يستجيب دعاءه؟ والثاني الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يستجيب دعاءه هو العشار، العشار الذي هو المكاس أو صاحب المكس، وميزته أنه ظالم ويأخذ أموال الناس بغير حق بفرض الضرائب والجبايات وأخذ أموالهم ظلما وهذا واعتداء. فهذا المكاس والعشار أيضا محروم من هذا الخير العظيم الذي هو إجابة الدعاء، فيدعو فلا يستجيب الله جل وعلا دعاءه، وإن كان يدعو في الثلث الأخير من الليل. هذا ظاهر الحديث، لا يبقى مسلم يدعو الله إلا استجاب الله له. ويستثني صلى الله عليه وسلم ثانيا، يستثني هذا العشار الذي هو صاحب المكس أو الذي يسمى المكاس، فيأخذ أموال، الذي يأخذ أموال الناس بالباطل، والذي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة وأنه تحرم عليه النار، وأنه لا يدخل الجنة فتحرم عليه الجنة، وأخبر أنه من أهل النار. هذا المكاس في أحاديث صحيحة، هذا المكاس من أهل النار ولا يدخل الجنة، لأنه يعتدي ويأخذ أموال الناس بالباطل، يفرض على التجار ضرائب بظلم فيأخذها، وجبايات وغرامات ورسوم بظلم فيأخذها ظلما ويأخذها قهرا، يقف في المكان الذي يمر عليه يأخذ ولا يدخل أسواق الناس فيأخذ منهم ظلما، فهذا هو المكاس الذي يقصده صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل في المكاس ما اصطلح عليه الناس اليوم، ما اصطلح عليه الناس أنهم يسمونه مكاسا في أسواقنا اليوم، لأن العبرة ليست بالألفاظ ولا وإنما العبرة بالمعاني. المكاس اليوم في الأسواق هو عبارة عن رجل قد استأجر محل السوق من البلدية مثلا، ثم بعد ذلك هو يؤجر تلك المنفعة. هذا لا يدخل في هذا الحديث، هذا لا بأس به، وهذا لا يدخل في الحديث. يعني مثلا هذا سوق سيارات، وأنتم تعرفون أن البلديات يعقدون صفقات لتأجير تلك الأسواق في مزايدات. قال هذا حصل له، هو استأجر المحل هذا، المكان من البلدية، مكان السوق، ثم هو بعد ذلك يصير يؤجر المنفعة. هذا من جهة الفقهية لا يدخل في باب المكس المحرم، هذا لا يدخل، وإن كان الناس ماذا يسمونه؟ قال أوجل المكاس، لكن ليس هذا الذي تنطبق عليه الأحاديث. لأن يعني العبرة الآن ليس بهذه التسمية، مكاس تدخله أنت في الأحاديث، لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه في النار وأنه تحرم عليه الجنة تقول هذا دخل في هذا الباب، لا. أما الذي استأجر محلا وأجر المنفعة فإن هذا لا يدخل في المكاس، وإنما المكاس من يأخذ ذلك من أموال الناس ظلما وقهرا بجبايات وضرائب، يأخذها ظلما وقهرا ويفرضها عليهم بغير حق، فنعم هذا الذي تشمله الوعيد. ومن ذلك أنه يسأل ربه فلا يستجيب الله جل وعلا دعاءه، بل ظاهر الحديث أنه يسأل الله في وقت تجاب فيه الدعوات ولا يرد الله جل وعلا فيها دعوات مسلم، ومع ذلك ولا يستجيب الله جل وعلا دعاءه. فاستثنى صلى الله عليه وسلم هذين الصنفين، المرأة التي تكسى بفرجها، تسعى بفرجها، تكسى بفرجها، وهذا المكاس الذي يأخذ أموال الناس ظلما، فهذان يدعوان ولا يستجيب الله جل وعلا هما. ولذلك الإنسان يحذر يا إخوة من الذنوب، ويحذر من كبائر الذنوب والإصرار عليها، لأنه يخشى أن تكون مثل هذه الذنوب الكبيرة التي يصر المرء عليها مانعة له من إجابة دعواته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.